بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في مدارسة كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما، ولازلنا مع فصل الذي عقد في الرد على الجهمية عند الأثر 32 بعد الألف. قال رحمه الله: وحدثنا أبو أحمد الهيثم بن خارجة قال حدثنا عثمان بن حصن بن علاق أو بن علاق بالتشديد القرشي قال سمعت عروة بن رويم يقول: إن رجلا لقي كعب الأحبار فسلم عليه وحياه ودعا له حتى أرضاه، فسأله كعب: ممن هو؟ قال: رجل من أهل الشام. قال: فلعلك من الجند، قال: فلعلك من الجند الذين يدخل، قال: فلعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم، الذين يدخل أو يدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل حمص. قال: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين يعرفون في الجنة بثياب خضر. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل دمشق. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين هم في ظل عرش الرحمن جل وعز. قال: قلت: من هم؟ قال: هم أهل الأردن. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله عز وجل إليهم في كل يوم مرتين. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل فلسطين. قال: قلت: نعم، أنا منهم. هذا الأثر في الفضائل كما ترى أورده المصنف رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية. دائما الأثار تمشي بسياقها، يعني هو عقده في فصل الرد على الجهمية، وهذا الأثر يوضع أيضا في فضائل أهل الشام وفي فضائل أهل الثغور، يعني الحديث بحسب ما سيق له. والباب مقيد، الباب مقيد من قديم السلف، كانوا يضعون الأبواب، ولذلك لما استنكر على بعض المصنفين حسبه وكيع ذكره الأبواب، فأستدل بأن الشعبي كان يقول: باب من الطلاق جامع، وهكذا، يعني فيسردون تحت الباب ما يوافقه، يعني ما تسمى بالتراجم، جمع ترجمة، وهو الشيء المبين الذي يكون خلاصة الاستدلال. يعني هنا في الرد على الجهمية إراده لأثر كعب الأحبار رحمه الله تعالى فيه معاني كثيرة. طبعا المعاني المباشرة فيما يتعلق بالصفات: أولا ذكره مسألة العرش، هنا يقول: فلعلك من الجند الذين هم في ظل عرش الرحمن جل وعز، فهذا فيه إثبات أن للعرش ظلا، وهذه إثبات أن العرش ليس معنا، فهمت؟ هذا المراد، يعني ما كان له ظل فليس معنا، معنا يعني شيء خيالي أو شيء يقدر بالأذهان لا وجود له في الخارج، كما يقوله بعض الجهمية. ففئام من الجهمية يذهبون إلى أن العرش هو الملك، يعني معنى معنوي، لا وجود لعرش أي سرير ذو قوائم كما هو في لسان العرب وأدلة الشرع. العرش هو العرش السرير، ويقال له المجلس أيضا لأنه محل أو مكان أو قرار للجلوس، فهمت؟ هذه كل معاني. ولذلك قال خارج ابن مصعب: وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ يعني لا يتصور. نعم، فالاستواء على العرش معنى معلوم بأنه من الجلوس القعود. الشاهد هنا إثبات للعرش. بماذا؟ بأن له ظل، فمدام له ظل إذن هو شيء حقيقي محسوس واضح. والظل هنا وصف للعرش وليس وصفا لله تبارك وتعالى، لم يأتي هذا نفيا ولا إثباتا. وقد غلط جماعة من المتأخرين ومن المعاصرين في إثبات صفة الظل لله تبارك وتعالى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فقالوا مرجع الضمير إلى الله، جمع من المعاصرين، يذكر عن ابن باز وجمع، حتى ألف بعض المعاصرين رسالة يرمي بالتجهم والزندقة من لا يثبت صفة الظل ويقول عنه جهمي، وهذا لعمري ضلال عظيم ومبين ومبير. الظل ليس صفة لله، لم يأتي لا نفيها ولا إثباتها. أصل الإثبات أن يكون أصل الإثبات للصفة أن يكون منطوق بها، يعني تكون الصفة منطوق بها بدلالة النطق التي بين الشافعي في مراتب البيان، هذه التي نأخذ من الصفة. أما مجرد أني أقرأ حديث أقول يوم لا ظل إلا ظله، فهنا أريد أن أثبت صفة بمرجع الضمير، لابد أن آتي إلى كلام السلف في تفسير مرجع الضمير. الكناية هنا عن ماذا؟ يعني الكناية بمعنى الضمير عن ماذا؟ لا يستغرق الإنسان بذهنه، خاصة وقد جاء التفسير في نفس النص، يعني في سنن سعيد بن منصور بإسناد حسن من حديث سلمان رضي الله عنه قال، ذكر الحديث وقال: سبعة يظله الله في ظل عرشه، نص إذا هؤلاء السبعة في ظل العرش، وليس الظل صفة لله تبارك وتعالى. وكأن يغلط جماعة بإثبات الصفات باللازم أو بقياس الشمول أو بعدم الانتباه للضمائر، هذه طريقة أوقع جمع من أهل الإثبات كلامنا، الناس تثبت الصفات لكن بعضهم يثبت باللازم في مواطن صفات لم يأتي عن السلف لن نطق بها نفيا ولا إثباتا. يعني مثل من قال مثلا نزول بانتقال، هذا موجود تجده في كلام مثلا متوسط الحنابلة وبعض المتأخرين، يقولون نزول بانتقال، بعض من يقول لا نقول بانتقال، فهنا قضية الانتقال هذا لازم، يعني أنت الآن ألزمت، فبعضهم يلتزم وهذا غلط. السلف كانوا ينطقون بما جاء في الكتاب والسنة وما نطقت به الأخبار. المعاني الإضافية هذه في إثبات الصفات لابد تكون مأثورة، لابد أن تكون مأثورة، يعني أثرت عن السلف. السلف يقول ينزل واضح، فلا يذكر لا انتقال لا نفيا ولا إثباتا، يعني هذا من إثبات الصفات باللازم. مثل من قال لا ينزل ويخلو منه العرش، هذا باللازم أخذها باللازم وظن أنه ما يتحقق النزول، لا كذا. وذلك بعض قبل من دبالغ حتى كفر من لا يثبت خلو العرش، وهذه مجازفة. منه من يثبت بقياس الشمول، فيثبت مثلا الجنب ويثبت الأذن، وهذه لم يأتي لا نفيها ولا إثباتها، فيقول مثلا كل من يسمع فهو ذو أذن، والله يسمع إذن لله أذن، وهذا ليس صحيح، طريقة غلط تمام. ومنهم من يثبت بلا ما نظر لمراجع الضمائر، الضمائر أو الإضافات، فمثلا يقول على ما فردت في جنب الله، يقول لك جنب الله هذه صفة لله الجنب، هو لا يفهمنا مراد بالإضافات، أنه جنب الله عند السلف يعني أمره سبحانه، ناحية أمره وما شرع وما أمر سبحانه وتعالى به، كما في تفسير المجاهد وغيره. نفس الأمر هنا، يوم لا ظل إلا ظله، فيأخذ مرجع الضمير برأسه، يقول لك هذا مرجع الضمير إلى الله، إذن لله صفة الظل. هذه من المبالغات. والمبالغة في الإثبات توجب لصاحبها البدعة ما دامت الصفة ليست نقصا في نفسها. يعني الذي يبالغ في ذكر أشياء لا ترجع على أصل الصفة بالنفي هو مبالغ في الإثبات، يعني يثبت صفة مستقلة أو بعض الزيادات اللازمة، هذا يدخل في البدعة. واضح؟ هذا حد وحد البدعة. وقد يدخل بعد ذلك في التعطيل، لأنه قد تنقض بدعته أصل إثباته، وبالأصل هذا بدعة لكن ممكن يكون له طريق لوقوع في التجهم، وهذا حصل لجمع من الحنابلة وطائفة من الذين تأثروا زادوا في الإثبات ثم وافق ابن كلاب في المآل، يعني في أن الله لا يفعل بالمشيء اختيار. فبعضهم حتى كان يبالغ مثلا يقول القرآن قديم ومفهوم القدم عنده مختلف عند السلف، يعني فيقول القرآن قديم ثم بعد ذلك يقول صوت العبد قديم، بعدين يقول لك الميداد قديم، ويدخل في بدع بدع حتى بعد ذلك يمكن أن الله يتكلم مشيئته واختياره. فهذا البدع تقول إيش للكفر. طريقة السلف بعيدة عن هذا كله، ما فيها تعقيد. الطريقة هي أنك تجسر إذا جاء شيء به الأثر. قال رجل عبد الله بن المبارك رحمه الله: إني أكره الصفة، أي الكلام فيها، فقال: وأنا أشد لها كراهية، يعني للكلام فيها. أمر شاق، يعني الكره هنا معنى الشق، أن يشق علي ذلك، كتب عليكم القتال وكره لكم، يعني شاق، فيقول شق علي هذا الباب. فيقول: ولكن إذا جاء شيء به القرآن أو في الآثار جسرنا، يعني إذا شيء نطق به في الكتاب والسنة والآثار جسرنا، وما لم يذكر لنا فمن الإيمان السكوت عنه. ولذلك قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بما لم يصف به نفسه. والماجشون حذر أهل الإثبات، قال: لا تكون مثل أهل النفي. كما أن النافي وضع منفيات لم تأتي في الآثار، كذلك المبالغ في الإثبات يضع لوازما ومبالغات في الإثبات لم تأتي بها الآثار. وخير الدين كما قال علي النمط الأوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. فإنسان ما يحمل تعطيل المعطلة يروح يزيد هو في الإثبات يقابلهم أو يلتزم لوازمهم، هذا ليست يعني طريقة للسلف رحمهم الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الظل ليس صفة لله تعالى، ولما نقول ليس صفة يعني لعدم الورود، لكن مثل هذه التي تذكر هي مسكوت عنها، لا نثبتها ولا ننفيها، ولكن نقول لم يأتي بها إثبات، وبالتالي لا نثبتها من باب أنها لم يأتي. طيب نقول واحد، هل نقول ليس لله ظل؟ نحن نقول لا له ظل ولا ليس له ظل، لأن المسكوت عنه في الواجب التوقف عنده، حكم المسكوت عنه، لأن الصفة إذا لم تكن نقصا في نفسها فالواجب فيها التوقف، أنك تتوقف في الإثبات وفي النفي، فلا تصرح بإثباتها وتجعلها عدادا مع صفات الله العلى، ولا تنفيها تجعلها عدادا مع المنفيات عن الله تبارك وتعالى لوجود النقص والعيب، لا، وإنما تسكت. واضح؟ وتتوقف. فالمقصود أنه الظل هنا إثبات ظل العرش، وهذا دليل العرش حقيقي وأنه مخلوق حقيقي. ثم قال هنا بعد ذلك: فلعلك من الجند الذين ينظر الله عز وجل إليهم في كل يوم مرتين. وهذه فيها تكرار النظر، وتكرار النظر يعني هذا في صفات الله تعالى، أن صفات ربنا جل جلاله في صفات ملازمة للذات وصفات يفعلها الله ما تشاء سبحانه وتعالى، هي صفات الفعل، ومنها النظر. النظر أو البصر هو من الصفات الملازمة للذات، لم يزل الله بصيرا، وهو أيضا من صفات الأفعال، أي أن الله تبارك وتعالى إذا وجد الموجود خرج من حيز العدم إلى الوجود، فإن الله ينظر إليه بنظر جديد سبحانه وبحمده. وهنا جاء أن الله ينظر إلى هذا الجند مرتين، يعني تكرار النظر مثل تكرار الكلام، الله يكرر الكلام. واضح؟ وهذه من النقاط الفارقة، والفاصلة بين مذهبها للإسلام والسنة ومذهب غيره كالكلابية مثلا. الفتنة اللي حصلت في زمان ابن خزيمة كان من المسائل التي ابن خزيمة أخذ على هؤلاء واستتيبوا وأمر باستتابتهم حتى كتبها على المحاريب ليثبت العقائد، كتب أن الله تبارك وتعالى يتكلم ويسكت ويكرر الكلام. هذه نقطة كان يرفضها من يرفضها الكلابية، ما يقبلونها، ما يقبل أن الله يتكلم ويسكت. السكوت بمعنى ترك الكلام، ليس السكوت بمعنى عدم البيان. عدم البيان يثبتونه، يعني سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، وهو المسكوت عنه أصله الإباحة والاستصحاب. لكن هل رب العالمين لما يتكلم يسكت، يعني يترك الكلام بمشيئته وقدرته جلاله؟ هذا لا يقرون به، وهذه صفة السكوت ثابتة بالإجماع، بالإجماع حكاية الدارمي وغيره، وهي من النقاط الفاصلة في صفة الكلام. واضح. وقد مرة أرسل لي بعض الإخوة قبل سنة مقطع لصالح العصيمي وفقه الله، يقول أنه الله عز وجل يقول السكوت ليس صفة إلا سكوت البيان، يثبت فقط سكوت البيان اللي يثبته. قل أما السكوت بترك الكلام قل لم يريد، وهذا غلط شنيع فظيع عظيم مفزع، هذا غلط كبير جدا في البحث العقدي. أنا والله إخواني أشفق على أولئك الطلاب اللي يشدون الرحال، وقد رأيتهم في سنة من السنوات أن بعضهم يشد الرحال ويأخذ غرف في الفنادق ليحضر مثل هذه الدورات، يدفع أموال في من يتكلف يأتي مسافر وكذا، يقول لك أحضر دورة أخذ إجازة ويسمع هذه التأصيلات ويروح البلد ويكررها. هذا من الإشكالات، يعني من الإشكالات الكبيرة. يعني نحن نشرح بعض الناس مسائل، يعني قبل فترة يجي أشخاص يعني من تشات أشرحت لهم مسألة يعني في بعض المسائل، فتفاجأ أنه يعني عندهم يعني موروث عن بين قوسين السلفية المعاصرة، يتفاجئوا يقولوا شيخ ما كنا نسمع بهذا. فهي القضية فيها إشكال، يعني البحث العقدي أو الدرس العقدي فيه إشكال في التدريس اليوم، لأنه يعتمد متون متأخرة أغلبها متون ابن تيمية ما يقرأ كل كلام السلف، وكثير من هذه المتون فيها صار فيها نوع من أنواع التكرار، يعني تشرح بطريقة واحدة. أمثلهم طريقة ممكن يأتيك بنقول من بيان التلبيس ودرء التعارض، هذا يعني تجده يعني كما يقال أكاديمي. أما الغالب يعلق على الأمور تعليق سطحي ويعطي الطلاب هو ما درس الآثر. يعني واحد يجدني على صفة السكوت، ما يجوز لي أن أقول لا يوصف الله بسكوت بمعنى ترك الكلام. طيب ما الداعي؟ عندك دليل؟ درسته؟ قرأته؟ يعني ما الداعي؟ يعني هذا السؤال المطروح، ما أنه موجود حتى في كل كتب ابن تيمية بالمناسبة أن الله عز وجل يسكت بمعنى ترك الكلام، موجود في كلام ابن تيمية، في الكيلانية موجود، التسعينية موجود. لكن أنت لو فقط عرفت الفتنة اللي في زمان ابن خزيمة لماذا استتاب طلابه من هذه المسألة، أنهم كانوا يقول الله لا يكرر الكلام ولا يسكت، فقال لهم أنت بتقول بأصل ابن كلاب هذا، وسألوه يا أيها الشيخ ما الذي تنقيم علينا؟ قال أنقيم عليكم بدعة ابن كلاب، وقد كان أحمد من أشد الناس على أصحابه. فهنا مسألة تكرار الكلام، يتكلم ويسكت في الكلام، نفس الأمر في النظر. النظر الله عز وجل يكرر النظر جل جلاله. وهنا أريدك أن تفهم مسألة مهمة جدا، يعني في كمال الله تبارك وبحمده ربنا جل جلاله، وهذا سنذكره في أحاديث الشرح المصنف، أن الله تبارك وتعالى يخص بعض خلقه بسماع خاص، ويخص بعض خلقه بنظر خاص، ويخص بعض خلقه بتكرار النظر سبحانه وبحمده. يعني هذه نقطة جميلة، يعني الله عز وجل يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. السجزي في كتابه رسالة أهل زبيد لما ناقش، طبعا وناقش الكلابية والأشاعرة، لم يناقش المعتزلة، لأن أهل زبيد ابتلوا بالأشعرية أتباع بالحسن. المقصود فكان ذكر لهم مسألة في سياق ما نحن فيه، قال لهم وأطلق على إجماعا السجزي على أن الله تبارك وتعالى يحاسب الخلق يوم القيامة حسابا واحدا، كل يعني يحاسبهم حسابا واحدا مرة واحدة، كل يحاسبه ولا يشغله جل جلاله حساب عبد آخر، يعني كلهم يحاسبون في نفس الوقت يعني. وذكر كلام عن ابن عباس لم يسنده، أنه لما قال يحاسبون في ساعة واحدة قال كيف يحاسبون في ساعة واحدة كثير، قال كان يرزقهم في ساعة واحدة. وهذا المعنى موجود في القرآن، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، واضح، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالله عز وجل قد يخص بعض خلقه بالاستماع بالسماع، واضح. هذا لا ينفي أن الله عز وجل أحاط سمعه بالأصوات، هذه نقطة جميلة، إذن هذا لا ينفي ذلك. ولذلك قال ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع الله استماعا أو ما الله أشد استماعا لشخص أو لنبي بأشد استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالله عز وجل يخص بعض خلقه بالسماع، ويخص بعض خلقه بالنظر، ولا يعني أن هذا أنه سبحانه أحاط سمعه، لا يعني نفيه أن يكون أحاط الله جل وعلا سمعه بالأصوات ولا بصره بجميع المبصرات ونحو ذلك. مفهوم النقطة هذه مسألة انتبه لها وتنبه لها. لذلك قال ينظر له مرتين، كما قال سفيان بن عيينة في الأثر أن الله عز وجل ينظر للغريب كل يوم مرتين، ينظر للغريب كل يوم مرتين. إذا نظره جل جلاله أو تكراره النظر أو أن يخص بعض خلقه بالنظر جل جلاله، هذا صفة له من صفات التي ترجع إلى أنه سبحانه وبحمده ها يفعل ما يشاء. ولا ينفي هذا أن الله لم يزل سميعا بصيرا، انتبه هذه النقطة جيدا لأن هذه مسألة مهمة. بعد ذلك ذكر هنا حديث قال حدثني أبي حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار وقالوا لها أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سعد بن معاذ ليرقى دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله عز وجل إليه واهتز له العرش هذا الحديث خرجه أحمد في المسند، هنا في الحاشية يقول نقل كلام الهيثمي قال رجاله رجال الصحيح، قال قلت وسيأتي وما يشهد له. طيب، وقول رجال رجال الصحيح في نظر أن إسحاق بن راشد ضعيف ليس من رجال الصحيح. على كل قول هنا ليرقع دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله عز وجل إليه سبحانه وتعالى، وهذا ما كنا نذكره في أن الله يفعل ما يشاء وتقدم معنا صفة الضحك. والشاهد قال واهتز له العرش، أي عرش الرحمن، العرش هنا المراد به عرش الرحمن، واهتزازه حركته، وضع اهتزازه حركته. ما علة هذه الحركة وهذا الاهتزاز؟ فرحا بلقاء سعد بن معاذ، واضح، هذا المعنى. إذن اهتز له العرش أي عرش الرحمن. كان وقع بعض الصحابة رضي الله عنهم فإنهم قالوا، وقع منهم قول بأن العرش هنا مراد به سرير الميت في الدنيا لما يحملونه النعش، وجاهد عن البراء بن عازب كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر، وجاء عن ابن عمر وقيل ابن عمر رجع أنهم كانوا يقولوا العرش اهتز له العرش أي سرير، السرير الذي حمل عليه في الدنيا، واضح. والصواب أن العرش هو عرش الرحمن، وقد جاء التصريح به عند مسلم في الصحيح لما روى وجوه في هذا، كان استحضر مسلم في هذا القول أن بعضهم كان يقول أن العرش هو السرير، فروى روايات من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال في جنازة سعد بن معاذ لما كانت بين أيديه قال اهتز لها عرش الرحمن، وأيضا رواه عن أنس بن مالك قال اهتز لها أي جنازته اهتز لها عرش الرحمن، جاء التصريح كذا اهتز لها عرش الرحمن. وابن عمر كان يقول بقول البراء ورجع كما جاء ابن حبان من طريق المجاهد عن ابن عمر، وجاء بن سعد في الطبقات قال تحرك له العرش، تحرك له العرش، إن العرش تحرك، والعرش اهتز بمعنى تحرك هنا، وهذه الحركة لا تكون إلا لشيء محسوس، لا تكون لأمر معنوي، وهذا فيه تثبيت وإثبات وتحقيق بأن العرش موجود مخلوق قائم بنفسه، رد على من يفسره بالملك أو نحو ذلك من التفسير الفاسدة كما عليه جماعة من الجهمية. قولنا واهتز له العرش. طيب نكمل. قال حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال سمعت جعفر بن سليمان يحدث عن أبي عمران وهو الجوني قال أنا سمعته يقول ما نظر الله عز وجل إلى شيء إلا رحمه. قال وكان يحلف يقول والله لو نظر الله إلى أهل النار لرحمهم ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم. قضى جل جلاله أنه لا ينظر إليهم. ظهر كلام أبي عمران هنا الجوني رحمه الله في أنه لا ينظر إليهم يعني إعراض عنهم بأصل النظر يعني وضع الإعراض عنهم. وقد جاءت في القرآن لا ينظر الله إليهم وجاءت أحاديث كثيرة. هذه الأحاديث والآيات بعضهم يفسرها فيقول لا ينظر إليهم نظر رحمة وتعطف يعني يفسرها بهذا. وهذا التفسير في الحقيقة لم أجده عند المتقدمين من السلف. واضح لم أجده نصا عند المتقدمين من السلف لأن المسألة هذه دقيقة شوي لابد لها من تركيز وسأحكيها إجمالا. يعني المسألة أن الله عز وجل لا ينظر إليهم إذا قلنا طبعا أن النظر هنا نظر خاص كما قلنا أن يخص سبحانه بعض خلقه بالنظر كذلك أيضا يعرض بالنظر عن بعض خلقه. هذا ظهر أثر بعمران الجوني وجاء حديث الصحيح فأما الثالث فأعرض الله عنه وأن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فإذا التفت أعرض عنه. واضح. فالمقصود أن الإعراض الخاص هذا وارد في النصوص وهو يعني جاء في آيات الوعيد. لذلك لا تجد المتقدمين من المفسرين يعني سواء من فسر على الإسناد أو من أورد التفسير يعني مرسلا على المعاني مثل مقاتل بن سليمان وغيره لا تجد المفسرون هذه المواضع. لا يقول لا ينظر بمعنى نظر الرحمة والتعطف لأن اللي يقول بهذا الكلام هو إحدى شخصين إما أنه على أصل ابن كلاب وهذا اللي حاصل من البغوي والطبقة هذه للمفسرين فإن جماعة أثروا بأصل ابن كلاب وبالتالي الآية لما يقول لا ينظر إليهم هنا النظر بالفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال أن الله سيفعل هذا الفعل جل جلاله في وقت يشاءه ويختاره بقدرته سبحانه فبالتالي هو على هذا الأصل يقول لا الله لا يفعل ما تشاء لأن عنده الفعل المتكرر أو الفعل المستقبلي أو الفعل الذي يفعل في الاستقبال هذا تجدد وهذا حدوث وإلى غيره وهم يقولوا هذا لله لا تحل الحوث. ولذلك المحاسبي في فهم القرآن في تفسيره يؤول هذه الآية يحرفها قل لا ينظر لي فسيرى الله عملكم قل لا يفسرها بتفسيرات بمعنى الثواب أو يردها إلى أشياء إما لشيء قديم أو إلى أشياء منفصلة لا تعلق لها بالصفات كالثواب والعقاب وهذه الأمور. يعني هذه كل إنسان جهمي كلابي على أصل ابن كلاب. في ناس ما قالت هذا الأصل لا تقرره كأصل بالعكس تقرر نقيضة وتقول الله يفعل ما يشاء جل جلاله ثم أتت لهذا الموطن وقالت لينظري نظر رحمة وعطف. واضح. نظر رحمة وعطف منهم الطبري طبري يعني كأصل يخالف ابن كلاب في قضية إثبات الصفة الاختيارية. واضح جدا واضح. فالشاهد أنه لما يقول واحد من هؤلاء هذا القول شوف نفس القول لكن هذا بنى على أصل ابن كلاب لما قال لا ينظر الله إلى نظر رحمة وتعطف قال الله عز وجل بكل شيء بصير ويثبتون أن الله عز وجل جل جلاله كما أن النظر صفة لم يزل الله بصيرا كما أنه سبحانه يبصر ببصر جديد الأشياء كما أنه يسمع بسمع جديد الأشياء كما ذكرنا فيثبتون هذا تمام. فجاءوا لهذا الموطن وأرادوا الجمع قالوا الله عز وجل ينظر إليهم لكنه نظر ليس في رحمة وتعاطف يعني هو أثبت أصل النظر لكنه لا يكون نظر رحمة وتعاطف لأنه يقولون ما نظر الله بشيء إلا رحمة. هذا جماعة يعني. وفي جماعة آخرين وهذا ظهر أثر بعمران واضح وهذا الذي يعني كما قلت لم أجده عند السلف يفسرون عدم النظر بهذا واضح وهو أنه يقال أن الله لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم يعني يعرض عنهم، فكما أنه سبحانه يخص بعض خلقه بالنظر كذلك يخص بعض خلقه بعدم النظر. واضح؟ هذه نقطة يعني في في في هذا المبحث الدقيق. طبعا الأصل هذا يعني الذي ذكرناه شواهده في الآثار هذا المعنى، يعني وحديث الواردة لا ينظر الله إلى ثلاثة وكذا كذا، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ونحو ذلك، على هذا يمضى يعني أنه على ظاهره مثل ما نقول في سائر الصفات الأفضل أنه ماذا تمر على ظاهرها بلا كيف. طيب لكن نلاحظ أنه يقول والله لو نظر الله إلى أهل الأرض إلى رحمهم ولكنه قضى ألا ينظر إليه، فهنا ظاهر أنه ينفي نظر الله عز وجل لهم، يعني أن الله عز وجل لا ينظر إليهم يعني يتركوا يعني النظر إليهم سبحانه وتعالى. يقول حدثني أبي حدثنا أمية بن خالد حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة أن أبا موسى رضي الله عنه وجد كتابا فقال لولا أني أخشى أن يكون فيه شيء من كتاب الله عز وجل لأحرقته. وهذا فيه أنه الذي فيه هنا لما قال وجد كتابا واضح فيه خشي أن يكون فيه أنه فيه من كلام الله سبحانه وتعالى، نعم، فهذا يدل على أن ما في الكتاب هو القرآن. يقول حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمد أو معتمر عفوا عن أبي معتمر سليمان عن أبي سليمان الضرحان عن الحسن قال لقد اهتز عرش الرحمن جل وعز لجنازة سعد رضي الله عنه. قال ففسره الحسن فرحا بروحه، فرحا هذا يعرب مفعول لأجله، يعني اهتز فرحا أي لأجل الفرح. لماذا نقول هذا؟ لأنه بعضهم فسر الاهتزاز نفسه بالفرح، فهمت القضية؟ بعضهم قال الاهتزاز هو المراد به الفرح، وهذا ليس صحيح، بل الاهتزاز سببه الفرح. إذا قلنا مفعول لأجله فرحا يعني مفعول لأجله، كأن سائل سأل لما اهتز العرش فرحا بروحه أو بلقاء روحه. وإذا جاءني الحسن البصري قال تحرك له العرش، فسر بهذا رضي الله عنه رحمه الله، وهذا كما جاء في حديث ابن عمر كما ذكرناه لكم سابقا. فجعل الحسن أنه قال ماذا؟ قال تحرك له عرش الرحمن. لماذا؟ فرحا بروح، استبشارا سرورا بروحي، فهذه علة الله. أما الاهتزاز حقيقي، الحركة حقيقية، نعم. أما ما جاء الإمام مالك بأنه لا يحدث بهذا الحديث خاصة حديث الاهتزاز فإنه يحمل على الضغائن فقط، يعني لكي لا يعني خشية مالك ما يعني يخشى أنه يقع مثلا من ذكر فضائل قبيلة على قبيلة، هذا الذي يظهر وضع، لكن ليس على معنى كما فهمه بعض الناس أنه أنك إذا قلت اهتز عرش الرحمن إذن يصير الله عز متحرك كما هذه المعاني نحن لا نليجها، وإنما نمضي الآثار كما جاءت، ولا يحسب مالكا ولا يرون من السلف يفهمون بهذه الطريقة، ولكن مراده رحمه الله لذلك ذكر أنه مثل هذا لا يحدث به. وعلى أصل مالك في سد الذرائع في بعض السياقات كان يمنع من تحديث بعض الأخبار عند ضعاف العقول وهكذا، لكن الحديث ثابت، الأثر ثابت، الحديث ثابت أنه عرش الرحمن هو الذي اهتز، والعلة والسبب هو فرحا بروحه. وهذه فيها دلالة أنه العرش يعني من المخلوقات يعني تعرفون جاء في أحد جبل يحبنا ونحبه، يعني يدل على أن المخلوقات تعقل المعاني هذه، كما أنها تسبح الله إن من شيء لا يسبح بحمده، هذا التسبيح عند أهل السنة تسبيح بإرادة خاصة منها فيها محبة لله عز وجل، وضع وليس كما قال بعضهم تسبيح اضطراري كما يقوله الأشعرية، لا، هو فيه أنه معنى اختيار، يعني يسبح لله اختيارا ومحبة وخضوعا وجلالا وإعظاما لله تبارك وتعالى، لك يفرح بروح سعد بن معاذ العرش. طيب قال حدثني أبو أحمد الهيثم بن خارجة أخبرنا أبو الربيع يعني سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة عن حلبس عن أبي دريس عن أبي الدرداء عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم حين خلقه، اللهم صل وسلم، فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي. هنا يقول خلق الله عز وجل آدم حين خلق فضرب كتفه اليمنى، ففيها أنها يد حقيقية بيمينه سبحانه وتعالى آخر ما ذكر. قال حدثني محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي وسويد بن السعيد الهروي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عمران الجوني في قوله تعالى ولتصنع على عيني، قال يربى بعين الله عز وجل، هذه صفة. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة الخولاني حدثنا صفوان قال سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس ويقول إن الرحم ردف الرب عز وجل متدلية إلى الهواء في جهنم، تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه. هنا يشير كما شاف الحاشية إلى حديث الصحيحين حديث أبي هريرة قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع، قالت بلى يا ربي، قال فذلك لك. وفي بعض يتعلق بحق الرحمن سبحانه وتعالى، وقول هنا فقط إن الرحم ردف الرب يعني قريبة، ردف هو ما يلي الشيء قربا يعني له، قل فلان رديفي يعني هو بعدي قريب مني يعني. ففي ذكر الردف فيها القرب وأنه في أقرب وقريب وهكذا، فهمتم؟ وإثبات القرب لله سبحانه وتعالى إثبات لعلوه حقيقة الحسي على مخلوقاته جل جلاله. نعم. يقول حدثنا إبراهيم بن دينار الكرخي قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بفؤاده مرتين، قدم معنا المسألة. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، الإمام الكذاب والشيخ الزاني والعائل المزهو، يعني المتكبر من الزهو بمعنى الكبر يعني. ولاحظ هنا قال لا ينظر الله إليه، مثل هذا يمضى على ظاهرين، يقول لا يخصهم الله بالنظر أو يعرض الله عنهم سبحانه وتعالى، وهذا بمشيئته وقدرته جل جلاله يفعل ما يشاء. قال كتب إلي قتيبة بن سعيد قال كتب إليك أو كتبت إلي أو كتبت إليك بخط يدي وختمت الكتاب بخاتمي ونقشه وختمت الكتاب بخاتمي ونقشه الله ولي سعيد، وهو خاتم أبي رحمه الله. فذكر أن الليث بن سعد حملهم عن فذكر عن أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن الهاد عن الحارث الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. قال وحدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عثمان بن علاق وهو عثمان بن حصر بن علاق قال سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويأتون النساء ويركبون الدواب وينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة، فقال الله عز وجل لا، فأعادوا القول بثلاث مرات كل ذلك يقول لا، لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفقت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. وهذا الحديث إن كان في إسناده ضعف لأن المرفوع في هذا الباب لا يثبت، لكن تفضيل صالح بن آدم على جنس الملائكة هذا قول السلف يعني. استدله أبو هريرة بقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أو البريئة، كذلك قاله ابن عباس وقاله عبد الله بن سلام ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص. فالمسألة سلفية صحابية وليست كلامية، بل هي مسألة سلفية في تفضيل جنس صالح بن آدم على جنس الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عمران الجوني عن نوف أن قال أوحى الله عز وجل إلى الجبال أني نازل على جبل منك. قالت فتطاولت الجبال وتواضع طور سيناء وقال إن قدر لي شيء فسيأتي. فأوحى الله عز وجل إليه أني نازل عليك لتواضعك ورضاك بقدري. قال حدثني طبعا التجلي المذكور معاني القرب يعني كالنزول والتدلي ونحو ذلك. فلما تجلى ربه للجبل هذا القرب معاني القرب يعني تجلى يعني ظهر تجلى من التجلية وهي الظهور. وقد جاء في الحديث أنه قدر هذا كشف الحجاب قدر هذا شار في الحديث يعني فرأى الجبل قدر خنصر من أو بنان خنصر من نور ذات ربنا سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال طبعا تعرفون لما الرجل قال تجلى بقدرته قال أحمد هذا جهمي يعني في صفة الفعل قال هذا أحمد جهمي أعيد الصلاة خلفه مباشرة هشام بن عمار يعني خطيب دمشق. يقول حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي عمران الجوني عن نوف مثله قال كتب إلي قتيبة بن سعيد يذكر أن ليس حدثهم عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله عليه على صورته. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة الخولاني قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند ذلك تزلزلوا وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى لها أي بذاته سبحانه هذا المعنى إذا قال بعضه أي بعض ذاته بعض ذاته سبحانه وبحمده لا إله إلا الله ذات الله ونفس الله والشخص والشيء كله هذا معنى واحد يعني من له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا إله إلا الله. يقول حدثني سريج بن يونس وأحمد بن منيع قال حدثنا هوشي قال سريج في حديثه أخبرنا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع الحديث قال ثلاث يضحك الله تعالى إليهم الرجل إذا قام من الليل يصلي والقوم إذا صفوا في الصلاة والقوم إذا صفوا لقتال العدو. قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا مضر القاري قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز جل وعز في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا أبو عبد الصمد يعني العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب قال إن الله عز وجل ينزل كل عشية ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب ينظر إلى أعمال بني آدم. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام را قال أنا الله أرى أنا الله أرى لذلك مفاتيح الأسماء فالألف مفتاح أنا والله لا مفتاح اسم الله وأرى مفتاح صفة الرؤية أرى سبحانه وبحمده. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة الحكم قال في قراءة عبد بن مسعود رضي الله عنه بل يداه بسطان. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله عز وجل أو فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى. هذا حديث مفسر لما تقدم. قال حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن شمر بن عطية عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيجادلون عنده أشد الجدال. يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان، إلى هذه جهة الغاية المكانية. إذن الميزان له مكان، ميزان حقيقي. تقول كما قال ربنا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهنا الانتهاء الغاية المكانية، من ابتداء الغاية المكانية وإلى انتهاء الغاية المكانية. فيقول يؤتى بالناس إلى الميزان، يعني محلهم ميزان، انتهاء الغاية المكانية. إذن الميزان في مكان، إذن الميزان حقيقي، هذا مدلول كلام العرب. وإذا القول بأنه الميزان بمعنى العدل، يراد بالميزان العدل كقول جماعة من المعتزلة وقول الجهم بن صفوان ينكر الميزان أصلا، واضح، قول الميزان والعدل. طبعا الجهمية في مسألة ما يتعلق باليوم الآخر فهم على ثلاث مذاهب في المجمل. يعني مذهب يصرح بإنكار هذه المذكورات ويرد إلى معاني كما يقال معاني معنوية ليست بحسية، فعنده الميزان والعدل، الصراط أمر معنوي وهكذا. والمذهب الثاني أنه يثبتها في الجملة، يثبتها في الجملة، يعني يقول في ميزان في صراط تمام موجود يثبته، لكن ينكر صفاته التي وردت به، مثلا لو كفتان، وبعدين يقول لك يوزن به أعمال بني آدم، بعدين هو يدخل في الفلسفة أعمال أعراض وكيف توزن وكذا، هذه الخربطة. يعني ويؤمن بالميزان مجملا ثم بعد ذلك يدخل في التفاصيل، ينقض كثيرا من ما ورد في تفاصيل الميزان، وهذا يشيع في المعتزلة وفي الأشعرية والمتردية نحوهم. يشيع في ماذا؟ أنه يؤمن بالميزان مجملا ثم لما يأتي للتفاصيل يعني يضيف إشكالات. وفي فئة قليلة من متقدم الأشاعرة لا تمضي الأمور ولا تتكلم، واضح، تمضي الأمور. وين إشكاليتهم هؤلاء؟ يقول نحن نثبت هذه الأمور إثباتا، لأن نثبتها مع أن العقيدة يشترط فيها اليقين، وهما أخذوا ما يقولون عنه السمعيات، يقولون أن هذا الباب لا مجال للعقل فيه، فقال نسلم في الباب. فإشكاليتهم في مصدر التلقي، لذلك بعضهم قد تجد لا يقبل الآثار الصحابة، يعني التي جاءت في بعض التفاصيل في الميزان أو في الصراط أو تجد لا يعول عليها، وإنما يكتفي فقط بما جاء في القرآن نصا، ذكر الميزان والصفات. فينزعنا في منهج التلقي، فإذا تتداخل الأقوال عندهم فهمت القضية. لكن السلف لما يقول من أنكر هذا فهو جهمي، لا، في الجهمية من أنكر، وهذا الأسلوب لا يعني التعميم. يعني مثلا تقول الجهمية تنكر الميزان، بعض الطلبة في باب الفرق، وهذه غلطة يعني دخلت حتى على أناس كبار في تحرير مسألة الفرق، أنه إذا سمع مثلا السلف يقول الجهمية قالت كذا يظن كل الجهمية، هذا قد يكون صحيحا وقد يكون غلطا، لأن هذا أسلوب قرآني. وقالت اليهود عزير بن الله، ليس كل اليهود قالوا هذا، إنما فئة منهم، وهذا طريقة القرآن في حكاية في ذكر المقالات، أن المقالة تنسب للفرقة، يا إما تكون الفرقة قائلة بأصلها واختلفوا في فصلها، وإما أن تكون بعض الفرقة قال بها فيذكر عنه. وهذا أسلوب يعني أسلوب ورد في القرآن وهو معمول به في طرائق أهل العلم في نسبة عزو المقالات. فإذا سمعت سلم يقول الجميع تنكر الميزان، لا تظن كل الجميع ينكرون، يعني جميع مدارسهم ومذاهبهم ومراتبهم كلهم يجمعون إنكار الميزان بنفس الإنكار أنه لا يوجد ميزان. لا، في من يقول لا، في كثير بشار يقول لا في ميزان في صراط، لكن من يخالفك الأشعري في التفاصيل أو في منهج التلقي أو أنه يستعملها معها الطريقة الفلسفية، مثلا يستشكل قضية وزن الأعمال. فهو الآن دخلت في مسألة الميزان المحسوس، الله يفعل ما يشاء جل جلاله، سبحانه وبحمده لا إله إلا هو لا رب سواه. هذه نقطة يعني انتبهوا لها. فهذا في إثبات الميزان، والسلف في هذا الباب رحمهم الله يعدون أن الذي لا يؤمن بالميزان والصراط هذا لا يؤمن باليوم الآخر، الذي لا يؤمن بالميزان والصراط لا يؤمن باليوم الآخر. يعني هل الإنسان لما يكون مؤمن مثلا بالبعث وهو ينكر يؤمن أنه في بعث وفي آخر وفي حساب بين يدي الله، ثم هو ينكر الميزان وينكر الصراط وينكر الحوض والعقيدة هذه موجودة كما ذكرنا عند فئة من الجميع وتقول بها الإباضية في زماننا، الإباضية والزيدية في زماننا هم معتزلة غلاة في هذه الأبواب وغيرها، يعني ما أخذين مذهب لأن الأوائل ما كانوا كذلك، أوائل الإباضية كانوا يثبتوا الرؤية، خوارج عموما يعني أوائلهم كل ما يدخل عليهم الاعتزال كان يثبت الرؤية ويكتبوا بعضهم البعض تصبيرا، صبروا بعضهم البعض في الأدب لما تقرأ في كتاب الكامل ابن المبرد وغيره ممن جمع شعر الخوارج وفي ديوان كامل اسمه شعر الخوارج، لما تقرأ تجد إثبات الرؤية والصفات والعرش، يعني ناس متقدمين يعني قطري بن الفجاءة وغيره وغيره من الأوائل أهل بدع على شك لا نختلف في ذلك، لكن ما كانوا يحومون حول إنكار الصفات ولا إنكار هذه الأمور الغيبية أو الأمور اليقينيات العظمى فيما يتعلق بقضايا الآخرة، لكن لما اختلطت متأخرهم تخلى عليهم الاعتزال وتآخى الاعتزال لأنه أثر الاعتزال على طوائف، أثر الاعتزال على الكرامية، أثر الاعتزال على الرافضة، أثر الاعتزال على الخوارج المتأخرين، كلهم أثر عليهم الاعتزال، فلما أثر عليهم الاعتزال اليوم في زمانه يصرحون يقولوا ما في ميزان أصلا، هكذا يقولون يقرضون عقائدهم ما في ميزان، فالسلف عندهم من يقول لا يوجد ميزان ولا يوجد كذا يقول لا يؤمن بيوم الحساب أو لا يؤمن باليوم الآخر، ثم قال أبو حاتم الرازي عن يوسف السمتي لما كان يسمع يحيى بن معين يقول عنه زنديق كان يتعجب، قل حتى وقفت له على كتاب ينفي فيه الميزان والصراط بابا بابا يعني، قال فعلمت أنه لا يؤمن باليوم الحساب. طيب نكتب إن شاء الله بهذا القدر سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشاده، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم ربي خيرا.